بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد فحن سجرنا سورة اللقمان وحن على إصاب الله أني اللقمان إلهي نفسيه حكمة دردارنا وبحيه دردار مذي أمرك قلينا هذا وإذ قال اللقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم إذ وقت كشكا قال اللقمان لابنه لقمان ولكي سأكيري وهو اللقمان يعظه ولكي سأسوانين يا بني ولكي يو لا تشرك بالله إلهي وحده الأول أجن عبادة ديسا إن الشرك معي علي شركه إلهي أولا وحد الأول أجي الله ظلم عظيم وقرد الروي وحكب الله بمركة دنبقى أقوين الله سمعي وأشرك بالله وحكوين إسجرين قفل كل انترى ونقانا خالد مخلد في النار وحي ما كسو هري او ذنوب افقا ذوبت معرفه التوحيد كل انت الهي او دافا سرك ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وشيء ارنتاي وحي شركي قاصي لكن شركي ان الله لا يغفر ان يشرك به ما دافا ارنبا اذ وقت كشك قال لقمان لقمان أكير لابني ويلكيسا وهو يعظه ويلكيسا سوى وعدنا يا وعدنا يا وهنوننا يا بني ويلكيجي لا تشرك بالله والله دردار ما يويلكيسا ومارتي جعلي هاي المي سقفك وحك جعلي هاي ماله وامريه مارت قلبي جيسا مركو حله الهي وحده لا ولا جن عبادتيسا صبرتنا محيتا ان الشرك لظلم عظيم شرك الهي عبادتيسا وح لو دارو وا ظلم عاد وي مرك شرك هو ذنبي لا غلا ميت او خن او او وين هرنا وحو صبرني سوره الانعام الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم إنه نبي كفى سير ظلم على شركي هذا نبي جدابة إن الشرك الله ظلم عظيم إن مارتي وعدايي وصيداس ويلكي سلا دردارمي وكحيجيي الله سبحانه وتعالى وصي عامة ولمدى والد لا دردارمي ووصينا وحان أدردارنا لذلك ربي الوحيجيي إلا شركة هذه الديني وحامارة للرباء توحيد وأنا صامر وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه مركز علي الوالدين إحسانا مركز دي شركة الديني محل وقل يا توحيد قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه أصلك لي إلا عابده ومحبلة الأول أجل marka ilaahay cibaadadiisi waxa lala xiriiriyay birrul waalidayn maxaa yeelay waalidku waa sababkii ilaahay dunida qofkan uga dhigay inuu yimaado labada waalid ilaahay ma abuuray binaadanka laakiin sabab uu uga dhigay laba waalid inay qofkan iska dhalaan wa wasayna waxaan u dardaaranay al insaana la بنا آذانك بوالديه اللبدي قشي بان ادر دارنا انه احسان ايا سمفل ايا وناك اسمائيه دار اهان هو يدي بعدنا لصو بندقي حاملت امه وهنا على وهن مركي قودها الله شاك اللبدا والد ان لا سمائيه سمفل ايا احسان hooyadii ba si gaar ah loo soo xusay oo ayadu leh abaal gaar ah dib gaarana u martay ilmahan حملت امه هويديس با قفكان حمبارتي او سيدي وهنا تبردر على وهن تبردر كرسارا وما شقا يدباتو ايا اوركي مارتي وياي هدانا مارتي ما شقا لاس متكالي ايا دو سارا ولبا مارتي مركي قفكي اوركا تبردر كبانيسا تبردر دي وحوالية وليس كان وسيدو oo maalin ba maalinta ka dambeysa si kor dheera u kala ilma markii Ilaahay subhanahu wa ta'ala asaga bin aadanka abuuray yaqaanana qulayska uu hayo haddana kulli waa u jeednaa anagu oo wax waaqi ah baraatiga loogu jeedo oo iyada maartay qulayska ay wado xambaarsan tahay wa wasayna waxaan u dardaaranay al insana bin aadanka bi walidayhi labadiisi waalid inuu ihsaan u sameeyo sida ayada kala sheegtay oo bil waalidayn ihsaanan hamalatu ummuhu hooyadiis ba xambaartay oo qaaday wahnan tabardara ay ku xambaartay ala wahnan tabardara kala kor saaran wa mashaqqa ala mashaqqa rabbi inni wahana al'azmu wahn wa tabardar ya da'f وفصاله في عامين وفصاله الناس كغوينتيسا المهان في عامين لبسنو اي مارتي غاريسا دي قفو ربو ان نوجنتا اوغو دنبايسا وا الى لبسنو سوره البقره سومرني والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعه qofka doonaya inuu radaacada qamaysiro waa laba sano kaamil ah wa fisaluhu naska goyntiisa ilmaha fi aamayn laba sano ay ahaatay markii uu dhasho ilaa laba sano baa naska laga goynay inta ugu dambeysa ka hor laga yaabo dadku inay ka gooyaan laakiin inta ugu badan waa laba sano labada sano marka waa xilliga ugu fiican iyo nuugmada ugu fiican ee ilmuhu helayo ku xogaysanayo inta soo daaysan dadku saas wada sameeyeen laakiin hooyada naaskeedu aad baa loo amaanay macaadin iyo vitaminaad u saka helay masaasada iyo waxa lagu waalay ilmaha iyo caanaboorahan baa ku jira ilaahay u tala galay أنشكر لي ولوالديك إلي المصير هذه مركة لبدي والي المهي مارتي لنوجيي لبسنا أو لغيابة مارتي إنو مركة حوغيسي باوحة لقولي هاي إنسانك أما ولدك أنشكر لي ولوالديك إلي المصير أنشكر لي إلهي وحلي أنا إبو شكري igu maadi nicmadaas iyo tarbiyadaas iyo abuurista ilaahay waalidku sabab u noqday hanoogiye ilaahay sida wuxuu xanaaneynaya oo 9 bilood ama waqti la mid ah uurkan ku hayay oo meeshaas ku xannibnay xabsiga ah mugdiga ah maartay lagu nafaqeynay lagu ilaalinayay ka bacdina maartay laga soo saaray marka aniga igu shukri ana shukrli wal walidayka labada waalidna ku shukri oo abaad iyo mahad u celi ilayal masir noqod ka dambana aniga xaqaygu ahaaday marjica iyo meesha loo soo laabanayo markii sida loogu dardaarmay insaanki inuu waalidka baari u noqdo sababtoo ah maartay dib baa laga soo maray baadana waxa leeyahay ayada baarnimadaas ay jirto labadii waalid oo ihsaankoodi la faray haday isku dayaan in Ilaahay aad ku kufrisid ama macsiyo aad sameysid oo ay ku faraan lagama yeelay labadii waalid wa in jahadaka labadii waalid haday ku dadaalaan ala an tushrika bi ان هذا الاول حديث ما ليس لك به علم وحاضن اقام يا علم اولهين فلا تضعهما هكيل شرك غاس انا رئيس امين لما دين كعاسيه ولما دين والد لكن حاليني shirkigan iyo macsida ay rabaan inaa sameysid ha tukan haday ku yiraadeen ama maartay asoomin ama ilaahay maartaa u cibaadeysan lagu ma daacin la daa'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq adam yaani bina aadana wuxuu doonaa in noqdo waalid iyo wixii ka sii maartay fogba in ilaahay maarata cibaadadiisa qofkan uu yiraado kaleexo ama ha tukan ama ha soomin ama macsiyad sameeyo laga miyeynayo waalidii qof kale wa in jahadaka labadii waalid haday ku dadaalaan ala an tushrika bi aniga inaad ila wadaajisid ma laysa laka bi ilmun wa hadan aqanu lahayn fala tudihuma labada waalid ha ku yeelin ha ku adeecin waxaqiye ku caasi lama dhihin laakiin waxa la yahay macsiyadan iyo shirkigan ha ka yeelin wattabi' wa harraqda sabiila man dad wadadooda anaaba ilay aniga isoo laabtay dadka aniga isoo laabanaya oo wanaagsan saalixiinta ah malaa'ikti anbiyaadi rususi dadkaas jidkooda raac ayaga ka yeel wattabi raac sabiila man dad wadadooda wa saahibuhuma fi dunya ma'rufan wa saahibuhuma labada waalid kula saahib fi dunya adiyada inta joogtid ma'rufan wax wanaagsan ayaga xataa gaala ah ba ihsaan kii lagu faray oo waalidnimada sameeyay inta adduunyada joogan wa saahibuhuma fi dunya ma'rufan adduunyada wax ma'rufa iyo wanaag iyo xiriirin u sameey laakin lagama yeelayo shirkiga ilaahay haday ku faraa oo soo marnay Sa'd ibn Abi Waqqas aan hooyadiis in ay tiri ila aad maaratay Nabi Maxamed ku kufrisid cuntana kama qaadanayo waxna kama yeelo asagana wuxuu yiri haddii boqol nafood xataa lagu yeelo midba mar ay baxdo in Nabi Maxamed ku kufriyo lagama yaabo miyeena marka wattabi' sabiila man anaaba ilayya waa sidaas waxa raacdaa dadkii Ilaahay u soo laabtay wadadooda ثم إلي مرجعكم ثم أنت دبدت إلي حقيقوا هذا مرجعكم لا بشدين قيام ذا فأنبئكم مركز ذلك ورم الدوانا بما كنتم وحي هذين الدنيا تعملونك وسمعي وحي الدنيا أسمعين جرتين وأعمال ذلك ورم يا متكي في عناي يا متكي حماي وعلى ذلك أبا المرنة ثم إلي حقيقه ايو اهاداي مرجعكم لا بشدينا فانبئكم marka soo laabateen oo laydkiin horkeeno oo laad xisaabinayo wax laydi kaga waramaya bima shaygi kuntum adaaydan adduunyada taacmaluna kuwa sameeyay halkaasna wax uga baxnay waalidkii iyo maarta birrigiisi iyo samafalkiisi iyo hada isku dayaan in ilaahay aad khilaafid oo awaamirtiisa iyo nawaahidiisa aad meel uga dhacdid inaan laga yeelin qof kale isaga daa boqor iyo madaxweyne iyo mid kale taliya iyo wax laga yeelin xumaanta ay ku faraan ma laga yeelin ya bunayya innaha intakum mithqala habatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fi samawati aw fi al-ardi ya'ti biha Allah إن الله لطيف خبير ولو حا لغو جرا دردارنكي نافع اهي او الهي انوغه ورميه لقمان dadkuna inay qaataan oo ay ku daydaan loo baahan yahay sababta maxaa loo keenay oo quraanka lagu soo dajiyo in la qaato waa dardaaran wanaagsan ya bunayya wiilkaygiyow innaha arintu waxay tahay inta ku misqaala xabatin khati'ada iyo dembiga ama maaratay dulmiga inta ku haddii ay tahay misqaala xabatin xabad qadarkeeda ama miisaankeeda min khardarin oo khardalka maalka la yiraahdo ah khardalku waa wax aad u yar oo hadda waa laga yaabaa in mirtaas la helo sisinta ka sii yarta ininteeda ama xabaddeeda marka waxaa lagu misaaliya wax aad u yar baa ka taa qiimo yaa bunaya innahaa yani waa damiiru shacni innahaa qisada iyo arrinku wuxuu yahay inta ku misqaala xabatin xabad misqaala waa qadri qadarka xabad oo khardala haddii uu jiro fatakun khardalkaas xabadda ay ahaato fii sakhratin dhagax ama dhadhaab aw fi samaawaati ama samada hadday ku jirto aw fil ardi ama dhulka hadday taallo yati biha alla waa la imaan yati biha allah ilaahay baa la imaanaya qiyaamada oo keenaya oo miisaanka keenaya saaraya in allaha alle latiifun waa alla maaratay u naxariisa adoomadiisa khabiirun haddana aqoon iyo khibrad iyo maaratay salkooda og yaa bunaya innahaa yacni waxaa arrinku uu yahay qisada iyo shacnigu ama wixii dunuub la galo iyo khati'o inta ku mithqaala xabatin haddii ay tahay xabad qadarkeeda min khardalin oo khardalka geedka la yiraahdo ah fatakun fii sakhratin oo dhagax ay baashaas xabatu khardalku ay ku jirto aw fi samaawaati aw fi lardi ama samada ama dhulka ay maaratay ku jirto yati biha allah ilaahay baa la imaanaya oo soo xaadirinaya qiyaamada oo miisaankii baa la saaraya cadaaladda ah qofkiina waa laga abaalmarinayaa shar iyo khayr wuxuu yahay waxay la mid tahay wanadacu lmawaasiin alqista liyowmi alqiyaamati falaa tudlamu nafsun shay-an وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها يأتي بها الله يأتينا بها وكفى بنا حاسبين وعن خصوصا من رسولة الأنبياء وإن لم يتعف من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى إن الله ألا لطيف وألا دومديس أن حريسة lutfigu waa raxmadda khabiirun haddana maaratay aqoon u leh iyo khibrad oo guntooda og yaa bunaya weli dardaarankii baa socda luqmaan yaa bunaya wiilkaygiyow ama igaadkay meesha laga yidhaahdo bunaya marka waa tasqiiru bani yaa bunaya أقم الصلاة صلاة توسي حدود هذا إيا فرد كذا إيا وقت كذا إيا خشوع كذا إيا صف كذا سرد كذا كل أقم صلاة الخمس يا بني أقم الصلاة صلاة توسي وأمر بالمعروف وناجر ذاتك فر وانهى كرر عن المنكر حمانتا intii tabartaada awoodid wanaaga dadka far xumaantana ka reeb wa'mur bilmacruufi shayga wanaagsan oo sharciga iyo caqliga ku fiican dadka far wanha can ilmunkari wixii sharcigu inkiray caqliga wanaagsanna uu diiday iyadana dadka ka reeb markaa dadka wax fartid ama ka reebtid waxaa laga yaabaa in lagu dhibo lagu aflagaadeeyo lagu xumaayo واصبر واتكيسو على ما أصابك وحي كو أصيبه أو معروف كأدتك فريسي أما منكر كأكرر بيسي كوسو قارة أو أبيض إيادلاتاء كوسبك أنبيض أركز وحبر فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل إن بدنا صبر فاصبر واصبر على ما أصابك وحي كوسو قارة كو أصيبه معروف كأدتك فريسي يا منكر كأكرر بيسي كو أتكيسو oo ku sabar inna dalika arinkaasu min azmil umur arimaha la go'aansado oo aan cidna laga tashan ee azimada iyo go'aanka laga qaatay kamita oo qofku uu ku gaarayo wanaag ajarna uu ku helayo inna dalika yaani wa al amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar wa sabru ala ma asabaka من عزم الأمور ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور بسورة الشورى هنا مرك أرمها وأرن عزيمة يقعان لقاته أو إن لقد دلالة أيتها لذلك إن معروف كالغفر منكر كان لقى الرياب لقونا صبر وإكسوا قارة ولو دردارا كسبا صعبة dardaarku markuu isku jira awaamir dadka la farayo wanaagsan iyo wax xumaan oo dadka laga reebo oo shirkiga la soo hormariyay birrul waalidayinka waa amar wanaagsan macruufku waa wax wanaagsan dadka la faro munkarka in laga reebo waa nahi walaa tusair hajeedin khaddaka dhafoorkaaga ama dhabankaaga linnaasi dadka ka jeedin saar ka asal kisa waxa la yiraahda cudur ku dhac geel oo marku ku dhaco luqunta uu dad bayo laaban gudaan wax yar ma aha anu geelaynii laakiin waa cudur markii uu ku dhaco xoolaha gaar ahaan geela oo dad bayo luqunta marka qofkaan la tigiiso dadka iska kibrinaya cudur baa haya oo la yiraahdo kibir kibirkaas marka laga daweeyo wax la dadka kale wajigaaga ka jeedin oo ka dadbin aro iskibrinaya wala tusair khaddaka dabankaaga ama dhafoorkaaga halkaas waa khadiga ha ka jeedin linnaasi dadka marka la hadlaysid ama ay kula hadlayaan adoo xaqiraya oo yasayo liidaya ama iska kibrinaya ha ka jeedin dhinacaaga iyo wajigaaga dhinacaaga u dadka u jilci wajigaaga maarka u furfur waji macmuusa iska dhigin oo nabi wuxuu leeyahay calayhi salaatu wasalaam xataa wajigaaga oo dadka aada u furfurtid waxay ka mid tahay macruuf walow an talqaa akhaaka biwajhin talqin ina dhalika min almacruuf laakiin daa waji kaaka iska dhigtid iyo waji macmuus هذا هو مدى الديني ولا تصعر خدك للناس وجهك نفارك ربك عددك كل حين هذا كبرية ولا تمشي في الأرض مرحا ونهيك ولا تمشيها صعا في الأرض الأولى الأحليسة مرحا هذا كبرية وجاستين يا حرقونا حرقونا مدى في علم الديني oo qofka si caadi ah inuu isku qurxiyo in Allah jamiil iyo hubul jamaal waa la ogol yahay laakiin waa mid la diidan yahay waa mid kibirka ku jiro oo qofku is jiidayo oo aan horana u soo marnay suuratul israa wala tamshi fil ardi marahan innaka lan takhriqa al arda wa lan tablugha al jibala dulan waxaadan isku marka isku jajabin dulka ma dilaaci kartid talaabadan aasaas leedahay oo istaagtaagaysid dulka ma dilaaci kartid ugtaada buuraha ma gaari kartid dhir adoon daciifa tahay oo mani laga abuuray saxaro iyo maaratay kaadinaya caloosha kugu jirta ka buuxdo marka maxaa isku jilcinaysa aakhirkaaguna bakhti ayaa u dambayn doonta kibirku ma yaalo meesha walaa tamshi fil ardi marahan dulka ku socon adigoo kibray waxaan ku soo maray cibaadurrahmaan in ay ku soconayaan dhulka hawlan xasil وعبادurrahmaan aladiina yamshuuna cala alardi hawlan si xasil iyo deganaan iyo tartiib iyo waqaar ku socdo laakiin isjiijiid iyo iskibir ha ku socon إن الله ألا لا يحب مجعل كل مختال مجاست بدن أو كبر بدن فخور بدك هذا أفعنا إن نفتي سيعجبين إيسو أو صليابا إلهي مجعل إلهي مجعل إيهاي بدك تواضع إيو جلاع الكجرة إن الله لا يحب ألا مجعل كل مختال mid maartay xaraga badan iyo jeesto kulligiisa fakhuurin hadana dadka u faanid badan oo wixii Ilaahay u siiyay oo nicmaha ay u faanaya wa soo marnay qaaruun fakharaj ala qawmi fi zinatihi qala alladhina yuriduna alhayata ad-dunya ya layta lana mithla ma utiya qaaruun innahu ladhu hadhin adhim wa qala alladhina utul ilma وَإِلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ كيف كم حول على مركب فخسفنا به وبداره الأرض تلك الرجل حرقه سيء كبير كيسي حديث أنا ختمت نبي عليه الصلاة والسلام إنه ديدي يعني مارتي نوع عاس كبير كعا وقفكو اختيار قئي جاستر وقص عمي لما أقلع واقصد وحا كل احد حيث في مشي كبركا سعوتي ما قبل واقصد في مشيك سعوت كاغنا سترتيبا او دغنانا اسوخو او اسا كجيرن كبير اي مارتي استجبن اي مارتي سترتيب او تعبان ما اسوخو صحي وناكسن اسوخو واقصد في مشيك صعد كاغن احنحات كبك واغضب من صوتك عد كاغن وحكمده خاص الله او عدنار او انفائد الله يحكو هذلين واغضب من صوتك وحكو سامرني سورة نور ان رقيه وينكب الله امري ان ay indhahooda ka laabaan shayga maxaarimta codkoodana marka inay hoos dadku dhigaanay sakar jahwari iyo qeyla isa sameyn waqbud min sawtika codkaaga marka aad ha u dheerayn sawtkaaga gaabi hoos u dhig inna ankara aswaati maxaa yeelay codadka kuwa la inkiro la sawtul xamiir damaarka codkiisa ayaa ugu liita oo ugu falxo damaarku waa marka hore qeylo ku bilaaba iyo sawaxan aad u dheer ka bacdina codki waa soo gaabiya fuuq iyo xusole marka codka ugu liita ugu xun waa damaar lagu miitaalay inna ankara aswaati codadyaalka kuwa la inkiro waxa ugu liita la sawtul xamiir damaarka maarta codkiisa kaas ugu xun marka gaayada codka iyo dhirirka waxa lagu shabahay damaarka qofka inuu san codkiisa aad u dheereeyo inuu gaabiyana ma ahana waa inuu yaani hoos saka dhigina dhaxdhaxaad codkiisa in la maqli karo oo ku jiro xogaa yaani maartay dadkiina uu ku fahamsiinayo waxa la diiday damaarka markii uu dhawaaqayo in codkaas ka soo baxayo in laga cawd bilaysto oo shaydaan ba uu arkaa markii uu qeyrinayo damaar marka sharaacadu waxay amartay nabiga kaleey salaam sallam sunnadiisa in uu qofku shaydaanka ilaahay uu ka maagan gaab fa inna ra'd shaydaana markii uu maqlo diiqa dhawaaqiisana inuu qofku maaratay ilaahay uu weydiisto fadliis ilaahay marka laga magan galo maadaama shaydaan aragtay codka marka lagu shabaayo codkaas waa cod aad u liito oo codkan dheer oo tororogta wax qiimo ma leh ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة إلهي وحو برارجنا يا أبو رستا وخلقه سأسمي وأبو ري نعم أبو فربضان الدنيا آخر لبضب إنه مارت أسخري سماواتك يا دولالك ni'ma muqata yamid aan muqan labadaba ilaahay inuu u sameeyay ni'amtaas markii ilaahay inuu shukriyaa aysan ilaahay isan wax la wadaajin ama diinkiisa aysan ku kibrin oo aysan ka hor imaad iyo ixtiraad isan la imaan alam taraw soo ma arkaysiin oo ma ogidiin anna allaha alla سخر لكم يعني لأجلكم هذه الدرات دي إنه أوليلي أسهلي ما في السماوات وما في الأرض عرارك تضبضع هي السماوات يعني عرارك تضبضع إلى إنه إذي سخري وآد مارتي نعمدي إلهي وكباري للك إن آد مارتك قرن يسير سمدو إلهي وبركات هي خيرات oo galiyay oo roobkii in soo dajiyay inaad naxmada guranaysa waa tasxiir markaa Allah kale wuxuu noo sheegay in dhulka iyo cirka baanana loo abuurad anana loo tala galab inaan ka faa'iideysano alam taraw samoogidin anna Allah alla sakhara lakum inuu idin fududeeyay ma fi samawati سماوات وحي كجرة وما في الأرض الأولى وحي كجرة وأصبغ عليكم إنو الله إذا كنت لما يستري إذا كنت كملي نعمه نعموين كيسا ظاهرة قوة موغضة وبادنة إيا قوة قرصون انت أصبغ إله إنو مارتي أصبغ عليكم وإنو إذا كنت لما يستري نعمه نعموين كيسا ظاهرة وباطنة ظاهرة ونعموين لوجيه هذا ونعمة لوجيه وحكم هذا نعمة الإسلام والإيمان نعمة البصر أركض إلى أكسيه مقلق على أكسيه عافمات أكسيه أولاد أكسيه عقل أكسيه وبعدنا هذا اللوجيه أخر صحيح aqli iyo lama jeedo dadka laakiin ilaahay nicmooyin fara badan ayuu noo sameeyay kuwan arkayna iyo kuwan aan arkayn samaawaati ardadi ayagana maartay waxba ilaahay u noo layliyay oo samadi roobti ka iimaanaya waxa maartay ka iimaanaya arzaaqadeeni qoralka keen dulki qaraar baan laga dhigay wabiyaal iyo geedo iyo miro iyo wax kasta ba maaratay nalaga sameeyay nicantaas marka muuqata oo rususa nala soo diray kutubta nala soo dajiyay macdaalka ay waslaa oo nicma Ilaahay u sameeyay waxa lala doodaya ama lagu doodaya Ilaahay maaratay waxdaaniyadiis rususiisa la beeninaya kutubtiisa la beeninaya wixii uu maaratay nicma uu galaa lagu kufrinaya ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ايضا نعمتاس الهي انو سمييه ددك waxaa kamida من الناس من يجادل ددك دودايا في الله الهي مارته توحيدكيسا وحدانيتي الله دينكي الله باي كار ايمانيان بغير علم علم الآن وحلمها هي حجائها إيسان ويكدو هذا المجرد iyo meel ay ogsan yihiin, walaa kitaabin bigayri kitaabin, kitaab macthuur oo saxiixa oo meel laga soo guuriyey ay ku caaradayaana ma jiro. Walaa hudana ujeedaa hanuun ay haystaanna ma leh. Walaa kitaabin muniir, kitaab ifaya oo ay haystaana leeyihiin, kitaabkaana xujo noo ah oona waxaan ma jirto. Ilaahay maaragtay tawxiidkiisii, waxdaaniyadiisii iyo diinkiisii bay ku doodayaa. Min annaasi man yujaadilu fi llaahi, ilaahay maaragtay diinkiisa ibdaalintiisa, fi llaahi yani fii ibdaalillah, fii ibdaali diinillah, ilaahay diinkiisa inay ka hor yimaadeen oo burburiyaan oo ay maaragtay caaridaan bay ku doodayaan. Bigayri cilmin, cilmi la'aan, walaa hudan bigayri hudan, hanuun la'aan, walaa kitaabin muniir, iyo kitaab ifaya iyagoo haysan, bal kitaabkii ifayay oo hanuunka ahaa bay maaragtay ka hor imaanayaan. Oo leeyihiin Nabi Maxamed aa samaystay kitaabkan oo la yimid jeebkiisa. Wa idaa qiila lahum, kuwaas ku doodaya ilaahay tawxiidkiisa iyo diinkiisa burburinaya, haddii lagu yiraahdo ittabicuu raaca maa anzala allah, ilaahay wuxuu ku soo dejiyey rusushiisa oo sharci ah, qaaluu waxay leeyihiin bal nattabicu, waxaan raacaynaa maa wajadnaa calayhi, wixii aan ka helnay aabaa'na, rasuul ma raacaynaa anaga, kitaab ma raacaynaa. Xagee u socotiin? Aabayaalkeen hidiyo dhaqan iyo awowayaal iyo wixii laga soo gaaray ab iyo awowe. Idaa qiila lahum, kuwaas haddii lagu yiraahdo ku doodaya diinka alle, ittabicuu raaca maa anzala allah, alla wixii uu soo dejiyey oo rasuulkiisa maxamed ku soo dejiyey oo sharci ah, qaaluu waxay leeyihiin bal inaan raacna iska daa, wixii la soo dejiyey nattabicu, anagu waxaan raacaynaa maa wajadnaa calayhi aabaa'ana, aabayaalkeena waxaan ka helnay. Marka xujo ma leh ilaa inay aabayaalkooda raaca, wax xujo ma haysa. ilaahay wuxuu leeyahay awalow kaana aabaa'uhum, yacni ayattabicuuna, ma iska raacayaan aabayaalka. Walow kaana aabaa'uhum, aabayaalkooda haba noqdeen, laa yacqiluuna shay'an, kuwaan waxba garanayn oo diin iyo aan haysan iyo hidaayo iyo rusul loo soo diray ayadoo aysa jirin, walaa yahtaduuna iyagoo hanuunayn. awalow kaana shaytaan miha aayad kalaasaas suuratu baqaraan aaday, awalow kaana aabaahum laa yacqiluuna shay'an walaa yahtaduun. awalow kaana shaytaanu, shaydaan haba ahaado, yadcuuhum, mid ugu yeeraya ilaa cadaabi saciid, yacni iska raacayaan rasuulkii raacidiisii iyo wixii la soo dejiyey miyay ka tegayaan. awalow kaana shaytaanu, haba ahaado, yadcuuhum, mid ugu yeeraya iska raacayaan ilaa cadaabi saciid, cadaabka maarata huraya. awalow kaana shaytaanu, shaydaan haba ahaado, ma raacayaan, yadcuuhum, mid ugu yeeraya ilaa cadaabi saciir, cadaabka maaragtay huraya. waman yuslim wajhahu ila allaahi wahuwa muxsin, marka dadku waxaa la rabaa cuquushooda inaysan maaragtay u adeegsan shayga baadilka, ay u adeegsadaan wax wanaagsan oo itibaaca iyo rususha ilaahay u soo diray, kutubta uu soo dejiyey inay raacaan. hadda laftigeeda arkaysa dadku inay leeyihiin waxaan anagu weligeen ma maqal, weligeen maarata ma arag, hadda adigu maa diin arkay, rasuul iyo maaragtay kitaab dadkan oo ugu horreeyay nabi maxamed ma jirin. Marka inay dadkii jaahiliga wixii ay nabi maxamed uga hor yimaadeen, hadda maanta in looga hor yimaado diinka sax maa arrinkaas. waxaan anagu ma maqlin, dadkii hore kama maqlin, dadkii hore xujo ma aha. دينك إله اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم كاسا أمارتي وعلى قفك لقربه ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن يسلم قفك إسكديبة وهو قانسنا وجهه وجهه سقفك أديبة إلى الله إلهي او عمل كيس إلهي خالص يا له أمرك إلهي وهو قانسنا شرعي سراعة وهو محسن أسوى عمل كيس وناجنية وحي لأمرنا قادنية وحي لقاء ريبنا كتقية إحسانك وقاس وحبنا وصمرنا دينك وإسلام إيو إيمان إيو إحسان صدق النبي قال ويدية وجبريل ويدية أسوى ذكر إنه وحبرة ما الإسلام ما الإحسان ما الإيمان أنت وقت جوابي نبي عليه الصلاة والسلام سلام لماذا وقت جوابي أركانتي شنطها إيمان كان أركانتي لحدها إحسان كان هل حبوها أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك مرق مقام الإحسان ومقام آد سرعيه ومن يسلم أفقى إسكديبة وجه وجهيسة وجهك وحلوك عبر يا وماش أقيمها بدن قفك بن آدم لكن أستقل أن كل جيسة الرباء قفك إلهي مسكليب وعنك سامر ري ناكتي بقرد داها وصبا عنك سامر ري وأسلمت لله وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين أيضا أمر ومن يسلم وجهه الى الله وجهيسا يعني وقف دمانتي سنه اسكو ديبو الى الله الا او عملكيس الهي او غار ييلو امرك الله او غانسمو شرعته او غانسمو وهو محسن سواء عملكيس احسان كسمينيا احسان كنا وا انو شرعتي راعه oo ikhlas ka dhigo amalkiisa sugo qofka noocaas ah wajigiisa Ilaahay u dhiibay amalkiisana itqaan iyo ihsaan ku sameeyay faqad istamsaka wuxuu qabsado ku dhagay bil urwati xarigi ama mareefti al wufqa al wukar sunay xarig fiican oo qabsado go'in bil urwati al wufqa lan fisama laha سورة البقرة سمر يعني حرج عن قوي وقفك كدغ فقد استمسك افك وجهي سالا وديبي اسوا محسنا فقد استمسك وكدغ او قبصدي بالعروه الوثقى مريتي اما حرجي لو كلصوناي ايو كدغ والى الله الله حقي سينا اهاتي عاقبه الامور ارمها انت مبكو أنت الله ما هذه تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا وإلى الله الله حق سوحى هذه عاقبة الأمور أرهمها إلى الدنبات وفق آيه سيئة ماشي عربته كل دنبين وإلى حق سوحى ومن كفر ومن يسلم وجهه وصمر عكسي qofkii muuminka isdiibay oo amalkiisa wanaajiyay oo shirki ka badbaadiyay muwahhid ah qofkaas waxa la yiri bil urwati alwusqa wala la ahwatu alumur waman kafara qofkii laakin gaalooba oo ku gaalooba ilaahay iyo rasuulshiisa iyo kutubta uu soo dajiyay fala yahzunka kufruhu nabi maxamed oo kufrigiisa qofkaas yusuf kumuru gali waxba maartay fala tadhab nafsuka alayhim hasarat haw murugoon waman kafara qafki ku kufriya alla fala yahzunka kufruhu kufrigiisa sanan maxamedow yusuf kumuru gali adiga iyo waxa la timid haduu ku diiday ilaahay ba maartay ka abaal marinaya kufrigiisaas ilayna marjicuhu annagu ayuu ahaaday laabashadiisa haduu soo laabto fanunabbi'uhum bima amilu man kafara marka manta lafdiga ay ka tahay mufrad laakiin macnaha jamac bidaliili fanunabbi'uhum wa mankiru qofki kufriyay marka waa dad dhan man kafara wa idi kufrisaw fala yahzunka kufruhu wa habaysa kumru galin yusa ku tiraanya galin waxba kaama dhibayo haduu ku kufriyay ilaahi ba maarata sida ugu tala galay qadarka alana waa ku fulaya ilaahi ilayna marji'uhum annaga xageenu ahaaday laabashadiisa marku soo laabtana fanunabbi'uhum bima amilu wixii ay sameeyeen baa uga warramaynaa waa lagu jaasinayaa inna allaha alla aliimun wa alla ku cilmi badan bidaati suduur laabyaalka arrimaha ay maaragtay ku sugan yihiin daati suduur waa xabadyaalka wax ay ku sugan yihiin oo kufriya iimaan ilaah oo muqallib alquluub cilmiga ilaah marka waa muxiit bikulli shay numatiuhum qaliilan kuwaas kufriyey in yar baan u raaxaynaynaa markii loo raaxeeyo adduunyada numatiuhum qaliilan waa in yar adduunyada baa loo raaxaynayaa markii loo raaxeeyo uma nadaruhum waxaan u dhibaato gelinaynaa ilaa cadaabin ghaliid cadaab aad u qallafsan oo adag uma nadaruhum waxaan u dhibaato gelinaynaa ilaa cadaabin ghaliid cadaab aad u adag oo maaragtay naftooda ku dhiba. Waxaan ku soo maray suuratu Yunus, in alladiina yaftaruuna cala allahi alkadiba laa yuflixuun mataacun fi dunyaa uma ilayna marjicuun, mataacun fi dunyaa marka numatiuhum qaliilan uma ilayna marjicuhum ilayna marji'uhum thumma nudhiquhum al'adhab ash-shadid wa thumma nadarruhum ila 'adhabin ghalid ayat quraanka ay isbayaaminaya thumma nudhiquhum al'adhab ash-shadid bima kanu yakfuru wa kufrun wa la in sa'alta man khalaqa as-samawati wal arda la yaquluna Allah qul alhamdulillah bal aktharuhum la ya'lamun ilaa nooga waramaya mushrikiinta inay ixtiraafsan yihiin tawxiidka rabbinimad samada yaa abuuray dhulka yaa abuuray adiga yaa ku abuuray yaa ku arsaaqa tawxiidkaas la iskuma diidana laakiin tawxiidka la diidan yahay waa tawxiidka ilaahnimada oo cibaadada yaa iska leh ilaahi kaliya iska leh laakiin mushrikiintu wax ilaamaya waxba ishraaq bay sameeyeen marka midda boodu ka taagneed oo rususha Ilaahay iyo ummadaha loo soo diray ay siraac iyo lagdin ka jiray waa tawxiid al-uluhiyya laakiin tawxiid ar-rububiyya rabbinimada ma diidane yaa ku abuuray yaa samada abuuray yaa dhulka abuuray yaa ku arsaaqa يا عرق عبور بضي يا عبوري وحسن مدد ولا إن سألتهم حداد ويديسد نبي محمد من وأيو خلق السماوات والأرض سماوات كي أرضوينك يا عبوري لا يقولون وحي كلين وكجوابيا الله الله عبوري قل وحترى الحمد لله إله إله مهدسن حديث جدي اللقوء واعتراف سيهين ilaahi inuu abuuray samaawaadka iyo dhulalka wa ilaahi maadis bas inkirsanayntaas la yaquluna wa ilayhin allahu ilaahi baa abuuray samaawaadka iyo ardada bal aktharuhum la ya'lamuun intooda badan arrinkaas marka ma oga mar haddayba ictiraafeen rabbinimadii waa inay kan kalena ictiraafaa ibaadadaasaga inuu leeyahay maxay abuuristan oo samadii ardadii abuuray iyo naftooda oo arsaaqay ku mutaysay ilaahay ilaahada kuwa ilaa wax la wadaajinaya maayaga sama abuuray mayaga dhul abuuray, mayaga arsaaqa naftooda mayaga abuuray. Faruni maada khalaqa alladhina min duni lillahi ma fi samawati wal ardi, lillahi Allah iskala kaligiis ma fi samawati wal ardi, irarka iyo dhulalka abuuristooda ilaahi ba iskala samawaatka asaga abuuray, asaga ku tasarrufaya, asaga adooma u yihiin waxa ku jira. Inna Allaha alla huwa asaga al-ghaniyyu wa alla taajira ghaniyyu, adoomada ibaadadooda ma u baahna oo ka maarna. Al-hamid haddana waa alla lagu mahadiyo oo wax alla wixii samaawaadka ku jira iyo dhulalka ayaa ku mahadiya. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر ينده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. إلهي ونوغا ورميا عظم ديسا إيا كبرياء ديسا وين كيسا إيا كلمات آم لكوبي كرين أو إد بشر وكوبي كرتئس الجرين با إلهي نوشيقيا أو Nabiga kaleey salaam salaam waxa ka sugnaday xadiisisa inuu yiri waliba soo sujuudsan la uxsiir sanaan aleeka anta kama athnayta ala nafsi amman, yaani ilaa ila lama gaaro ayda. Marka waxa sheegaysa dhulka waxa ku jira ku yaala oo geeda ah hadii qalam yaal laga dhigo badaha biyaha ku jira iyo badaan hadaan u jeedno iyo kuwa todoba badalo kala di lagu sii daro oo laga dhigo khad iyo anqaas oo kalimaadka Ilaahay lagu qoro, kalimaadka lama dhamaanayaan ee waxa dhamaanaya aqlaamti iyo badihi ee dhamaanay. Waana soo marnay suuratu ka qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. فأيضا الله كسفي عن أصيب يا منيس ولو أن ما في الأرض رلك وحكسغا من شجرة أو جيدة أقلام هذه لقد قلت والبحر بدنا يمده وكرنا إيه من بعده بحر كذب سبعة أبحر تضبب ضوضك هذه الوسي زيادة oo ayagana khad laga dhigo oo lagu qorayo kalimaadka alle ma nafidat kalimaatullah, ilaahay kalimaadkiisa ma dhamaanayaan ee waxa dhamaanaya balihi khadda ahay iyo qalinkii laga dhigo geedaha ayaa dhamaanay. Anoo anna ma fil ardi dhulka waxa ku yaalo min shajaratin geeda ah aqlaamun hadii laga dhigo wal bahru bada yamuduhu haduu soo kordhiyo min bacdihi baxarka kadib sabcatu abxurin todoba badood haddii lagu daro badahan hadda yaalla maa nafidat kalimaatullah, ilaahay kalimaadkiisu ma dhammaanayaan ee waxa dhammaanaya waa waxaan aqlaamtii iyo badihii biyahoodii. Todobadan marka waxaa loo yaani mubaalaqa laga dhiga moogiya asli ma ahan ka badan haddii lagu sii daraxta kelimaadka lama dhammaanayaan sida aayadda kalaada sheegtay suuratul kahf qul law kana albahru midadan likalimaati rabbi lanafida albahru qabla an tafada kalimaatu rabbi walaw ji'na bimithlihi madada inna allaha alla azizun wa alla ghalib ah oo uunkiisa ka adag ghalabu ilaahi iska leeyahay xakiimun Allah dana maartay murti iyo maamul wanaagsan iska leh oo Ilaahay khalqigiisa iyo amarkiisa iyo aqwaashiisa iyo afcaashiisa iyo sharcigiisa iyo arimihiisa oo waa xakiim, xikmad ku dhisan yihiin. Waxa uu abuurayo ama uu sameynayo waa xikmad, ama waxa uu qadarayo. Ma khalqukum wala ba'thukum illa ka nafsin waahida, ma khalqukum abuuristiinu ma ahan laydi abuurayo walaa bacthukum iyo soo bixintiina laydi ka soo bixinayo qubuuraha ilaa ka nafsin waaxida hal naf oo kale iyo lamid tahay وحل وحي آدم لقصه بالله إلى قيام هذا وحي مخلوق إلهي وأبوري هل نف أبوري استيادة يسوى بإدياده وكاله لم يتاه لما أنتم نفتاس وكاله بلم يتاه ما خلقكم أبوري استينا ولا بعثكم يسوى بإدينه معهن إلا كنفس واحدة هل نفى يعني ما رتي أبوريستيدا إيسو بحديدا كرموغي إن الله ألا سميع وألا مغلق بدا أقواش ما رتي أدوما ديسا بصيرنا هدنا أرق بدا أجيدا وحي سمعين أيام ألم ترى أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر ومارتي تنو وحنا تسينيسا الذي توحيدك الله سبحانه وتعالى أنك قرنيني أود ديسا يا خالق نمديسا يا عبادة إنه متيسط ألم ترى سوى مؤقيد أن الله ألا يولج الليل همينك إنه دحق قليه في النهار مالنتا جزء كمده ما قيل كمده لا لقينا وما أنت مركز سيف ما أنا يسوع هم إن كبار الصوت لوسوا حجنا هذا نمك ما أنت بحر يسوع هم إن كبار الوضع كمان مركب على قد إيه إيلاد نحجرين ما لا قارقود ما يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل الإمام با الله سود دوبا يا وساس وريخنا يا وكلهم في فلك يصبحون كلام بحي كان سوق لي كلام رماني كان سوق لي وتعاقب مقصد ريال ألم ترى سموغي أن الله ألا يولج الليل همين كينو دحق ليه في النهار مالنتا قيب كمدة ومت كان قيب انتو كقاتو موكيك لا سوق دحق لي كانوا بحي ويولج النهار مالنتين انو قليه في الليل همينك جوز كمده وسخر الشمس والقمر ضيحا يقرح ذا انو سخري او ضدك ما رفوفه دايه او اي كو انتفاع ايان تسخير هو ولو فايري سنة الهي قول ليلي او امارتي كفايري سنة ايان نور كان ايا كليل كان قرح ذا ايا ضيح افتين كيسة كله كفى إيسان وسخر الشمس والقمر قرح لي يضيع إبو الله فدودي وإذين ليلي كل المتكسة وقرح لي يضيع كمدة يجري وسعني إلى أجل مسمى مدلة مدلية لمقعابي ومحدود أما إلى قيام ساعة وقتي لو تلقري او قرعدان يضيح وقت يمرك لغارو قيامته دعيان حق لا سو صار بس بدل سحره وان الله علم يادن اوغي خبير انه غنتود يسلكود اوغيهاي بما تعملون وحسمينيسا الى انه اقوان اوليهاي علم تعلم تعلم ان الله يعلم ما في السماء والارض يعني كل الله كورقبا الله الذي خلق السماوات خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاد بكل شيء ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل ذلك أرنك سوحيه بأن الله ألا هو أصدق الحق الذي جرئن وياه أو ثابت أو عبادة له أبو رسل له دلد له والله حقه وأنما يدعون وحي عابدين من دونه الله كسوكي الباطل ووحن جرئن حق وحك سوكي باطل مجرى وحاس مركع وحا الله سلا أسمي إنا أدلل ستان الله إنه يهي الله حقه إله حقه وأصغر عبادة متيسة وحكى سهرا إنهيهم باطل إله أبو ريس سماوات كاس iyo ardooyinkaas adoomada abuuray kuwaan waxba ma awoodanayo dalika bi anna allaha huwa alhaq wa anna ma yad'una min dunihi albatil wa anna allaha huwa alaliyul kabir wa alla sareya oo makhluuqisa ka sareya alkabir hadana weyn oo wax kasta ka weyn kibir leh asaw walahu alkibriyaa fi samawati wal ardi ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته ولوحى صعت أدلة توحيد ألم تر سوما أجد أن الفلك دومها يا مراكيب تجري في البحر بدأ إن يكسع عنيان بنعمة الله إلهي قال الله ديسا إرادة على إذن كالله يكسع عنيان ليريكم من آياته إلهي إنه إذن تصيه min ayatihi ilahi awadisa iyo qudradiisa wax kamida ilay tusay kullima wala aha waxba la idinka tusay alam tara samawgid alam tara wax badan quraanka soo arortay am taclam taasoo ku fasireen samawgid anna allaha anna alfulka dunyaha tajri inay soconaysa fulkiga fulkiga jamacna allah istimaala mufradna allah istimaala marka dunyaha wala dhigi kara تجري في البحر بدا اني كسوانيان بنعمه الله الى نعمديسا باي كسودان ادمده او نعميه ليريكم ينتسي دراده من اياته يعني الهي قدرديسا وحكمه اياتيسا ان في ذلك ارنك لا سو شيغي لا ايات ايات با او سوغان تسينيا الهي inu asagu leeyahay awood inu asagu maartay ciyaadada mutaysto aayadkaasi ay ugu sugan yihiin li kulli sabarin mid sabar badan kulligiisa oo markii dib uu ku dhaco sabraya shakurin hadana shukrin badan oo markii barwaaqo uu helo ilaahay ku shukrinay ta'arraf ila allahi fi arraha ta'arifka fi shidda qofka muuminka marka wax loo baahan yahay inuu ku sabro dibka marka ku dhaco inuu ku shukriyo markii nicmo iyo wanaag loo qabto inna fi dhalika la ayatin li kulli sabah mid sabar badan kulligiis ba ayad ugu sugan tahay ku sabraya qadarta Alle iyo dibka soo gaaray shakurin hadana barwaaqada Ilaahay u siiyo ku shukrinay iyo nicantaan ay kamid tahay waxaan Ilaahay u sakhiray qorax iyo dayax iyo maraakiib iyo kulli wa ila qashiyahum hadii uu daboolo mawjun hir ka dulali oo lamida maartay buuraha oo kale ama maartay hoosaska oo kale dulal yani waa kal jibaali wal ghama wa buuraha iyo yani maartay daruurta oo kale buur aad u weyn baa lagu matalay mawt hir marku kar u kaco wuxuu la mid noqonayaa maaratay buur wa ila qashiyahum mawjun hadii uu daboolo adoomada mawjun hir ka dulali hoosas la mid ah da'awullaha alla baqaya marka waxaan korkaaga aaday marka aragtid oo ku soo dagay waa baqdin da'awullaha ilaahi ba markaas bariyeeyaan mukhlisina lahu ayo ilaahi u khaalis yeelaya ad-diina taa'ada iyo hoggaansanka iyo bariyada wa soo marnay wa ila masakum ad-durru fil bahri dalla man tad'una illa iya wa ala ilaahi kasoo kale bari jiray wa lumayaan meel ka baxeen male qofkuna kalsoonidi uu ku ku kalsoomaa wa dhumaysa markaan ilaahi ruu ciirsanaya فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين سورة العنكبوت كسمر تنوى لمد إذا غشيهم موج كالظلال دعوا الله إلهي بريئان سأبريئان مخلصين له الدين ilaahay ee taacada diinku waa hoggaansanka iyo taacada ilaahay markaas dhiibayaan falamma najahum ila albarri markii ilaahay barriga u soo saaro oo u soo badbaadiyo faminhum muqtasidun wa minhum kafir dadkii ba marka laba qaybood noqonaya falamma najahum ila albarri markii ilaahay u soo badbaadiyo barriga oo badi laga soo bixiyo ilaah mushriku meel badan ku soo mar markaas ay ama aacradu waa ka jeesanaya shukrigii iyo nicmadii ilaahay faminhum waxaa ka mid a dadkii muqtasidun mid dhexdhexaysanaya camalkiisa muqtasidun yacni waxay noqonayaan mid camalkiisii dhexdhexaad samaynaya iyo waminhum kaafir bidaliili wamaa yajxadu biaayaatina yajxadu iyo muqtasid waa kala bedelay suuratu faatir waxaan ugu tegi doonaa faminhum daalimun linafsihi waminhum muqtasidun waminhum saabiqun bilkhayraat marka muqtasidku waa mid camalkiisii dhexdhexaad uu ka noqday mid kalena maaratay waa daalimun linafsihi naftiisu dulmiyey oo camal buu sameeyey falama najaa min albarri idaa hum yushrikuun oo suuratu cankabuud aan ku soo marnay yacni waa shirkiguu sameeyey waa dulmi wa minhum saabiqun bilkhayraat kaasna waa hormaray isagu wamaa yajxadu biaayaatina aayaadkeenna ma inkirayo mucjizaadkeenna iyo aayaadka kaleba ma diidayo ma inkirayo ilaa kullu khataarin mid dhagar badan khataarku waa ghadaar qadriguna waa dhagarta iyo ballafurka kullu khataarin mid dhagar badan ayaa maaragtay aayaadka diidaya kafuurin oo gaalnimo badan wamaa yajxadu biaayaatina aayaadkeenna ma diido ma inkiro ilaa kullu khataarin mid dhagar badan kulligiisa kafuurin oo ilaahay ku kufri badan wallahu aclam.